نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله سيقول السفهاء، وهذه فيها إنباء عما سيكون، ولو كان هناك مجال لأن يخرج عبد من قهر الله تعالى فوق عباده وغلبة قدره عليهم لخرج السفهاء، أي لو كان بإمكان هؤلاء السفهاء أن يكذبوا كتاب الله تعالى بأن لا يقولوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها لفعلوا، فلو فعل أحدهم أو لو سكتوا ولم يعترضوا على تغيير القبلة لكان في قوله تعالى سيقول السفهاء ما لم يكن، إلا أن قهر الله تبارك وتعالى على عباده جعلهم يقولون ما قال إنهم سيقولونه. عرفنا القهر كيف كان؟ قال سيقول السفهاء، قالوا ولا ما قالوا؟ قالوا، وهم سمعوا بقوله تعالى سيقول السفهاء ومع هذا قالوا. فلو كان أحدهم يستطيع أن يكذب كتاب الله لسكت، وما قال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فجعل بذلك كتاب الله فيه ما لم يكن، ولكذب كتاب الله عيانا، لقال انظروا قال سيقول وما قال أحد، إلا أن قهر الله تعالى جعله يقول ما قال الله إنه سيقول. قال سيقول السفهاء من الناس، والسفهاء من الناس هم الذين بدأ الله تعالى ذكرهم في أول سورة البقرة فقال ذكرهم بالسفهاء. من هم السفهاء؟ كل من سفه المؤمنين فهو سفيه، كل من سفه المؤمنين فهو سفيه. من هو السفيه؟ من السفه، والسفه هو الرقة، يقال ثوب سفيه، يعني ثوب رقيق شفاف. فحينما تقول فلان سفيه، ما معنى فلان سفيه؟ يعني عقله صغير، يعني ليس عنده حكمة. فالسفيه خلاف الحكيم وضد الحكيم، الحكيم هو الذي يضع المكان في مكان الأمر في مكانه الصحيح، والسفيه هو الذي لا يحسن وضع الشيء في مكانه الصحيح، فهذا من عقله، من خفة عقله. فكل من يقول عن المؤمنين إنهم سفهاء فهم سفهاء، كما قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. فكل من سفه المؤمنين فهو سفيه، يهودا كانوا أو مشركين أو منافقين. فكل هؤلاء إنما كانوا ينعتون المؤمنين بالسفهاء، أما المشركون فينعتونهم أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وينبذون دين آبائهم ودين أجدادهم ويتركون الدين الذي كان عليه بزعمهم إبراهيم، وكل هذا مما كانوا يسفهون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وأما المنافقون فهم الذين اعتبروا أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام إنما اتباع يعني بأمر لا, لا, لا مطال منه ولا نفع فيه، فلا نعلم إلى أين يأخذنا ولا نعلم إلى أين يجري بنا ولا نعلم إلى أين يمشي بنا، فكانوا يدعونهم بالسفهاء لأجل هذا. وأما اليهود فيعتبرون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما هم خرجوا عن الملة التي قالوا إنهم يتبعونها، ملة إبراهيم، وقالوا هم أولى بإبراهيم وهم أولى بدين إبراهيم وهم أولى بالأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم، ورد الله تعالى عليهم في آيات سبقت وتكلمنا عليها. فقال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فكل هؤلاء قالوا نفس المقال، لكن أول وأكثر من تولى كبر هذا الأمر هم اليهود، لأن اليهود كانوا يحبون أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من دينهم، لزعمهم أنه تبع لهم لا هم تبع له، يعني يعتبرون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء بدين يتبع الدين الذي هم عليه، فهم الأصل وهو الفرع الذي جاء من بعدهم. فإذا توجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بيت المقدس أو إلى صخرة بيت المقدس، فهذا بزعم اليهود اتباع لدين اليهود، هذا بزعمهم اتباع لدين اليهود. ما هو سبب توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سنين طوال إلى بيت المقدس، لكن كان عنده أمر يحب أن يفعله وقد قدر وهيئ له أن يفعله، وهو أن يتوجه إلى بيت المقدس وإلى بيت الله الحرام معا. طبيعة وجوده في بيت الله الحرام يجعله قادرا على أن يتوجه إلى القبلتين معا. كيف؟ يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، أمر سهل لأن الكعبة بجانبه، ويستطيع أن يقف في أي مكان من الكعبة، فلو وقف جنوب الكعبة لكانت الكعبة شماله وبيت المقدس شماله أيضا، عرفت كيف؟ إذا وقف جنوب بيت الله الحرام جنوب الكعبة فستصير القبلتان أمامه، صحيح؟ إن لو وقف من الجهة اليمانية لكانت الكعبة تلقاء وجهه والشام تلقاء وجهه وهي بيت المقدس. لما بيت المقدس؟ لأن أنبياء بني إسرائيل جميعا كانوا يتوجهون إلى صخرة بيت المقدس، لأنها المكان الذي منه يعرج إلى السماء، بوابة السماء المكان الذي تحته صخرة بيت المقدس، المكان الذي يعرج تعرج منه الملائكة وعرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مكان الصعود والنزول بالنسبة للملائكة من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء من أين؟ من مكان صخرة بيت المقدس، هذه بوابة السماء. فهذه هي المكان، هذا هو المكان الذي ارتضاه الله تعالى لأنبياء بني إسرائيل كي يتوجهوا إليه بعد إبراهيم، بعد إبراهيم، لدلالات معينة يأتي ذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. إلا أن الدين الذي كان عليه اليهود أن يتوجهوا إلى أين؟ إلى صخرة بيت المقدس. جاء النصارى فرأوا أن في التوجه إلى صخرة بيت المقدس ما هو مخالف لما كانوا عليه. النصارى عندهم شيء، يعني الحب الذي يخرجهم عن أصل العبادة، الحب الذي يخرجهم عن أصل العبادة، فلما أحبوا عيسى حبا جما عبدوه، أحبوا أمه حبا جما عبدوها، كلما أحبوا أحدا وصلوا به إلى مرتبة الألوهية. فظنوا أن المكان الذي اتجهت به مريم لتلد ابنها المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام اتجاه للمكان الشرقي الذي اتخذته، هذا هو المكان المقدس الذي ينبغي أن نتوجه إليه، وهو جهة المشرق. فاعتبروا أن هذا المكان مكان مقدس، ولولا أنه مكان مقدس لما اتجهت إليه مريم حتى تلد ولدها هناك. طبعا الأمر يعني ما في لا في تقديس ولا في مشرق ومغرب، هذا كله ليس له اعتبار، وإنما توجهت إلى ذات الشرق لأنه المكان الذي تشرق منه الشمس، لأنها أرادت أن تغتسل، ولأن الشمس تبان من هناك وتظهر أول ما تظهر، فحتى يعني تكون في مكان قريب من الشمس حتى تجف بعد أن تغتسل من حيضها لما جاءها الحيض. فلا في تقديس ولا في شيء ولا في الأمر، كل هذا غير موجود، لكنهم ظنوا أن هذه مقصودة لذاتها، أي التوجه إلى المشرق. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوافق دين الأنبياء الذي كانوا عليه من قبله وهم أنبياء بني إسرائيل، أن بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين إبراهيم كل أنبياء بني إسرائيل، فأراد أن يوافقهم باعتبار أنهم الأقرب، لكنه لحبه ببيت الله الحرام جعل بيت الله الحرام بينه وبين بيت المقدس، فصلى إلى القبلتين معا. لما هاجر إلى المدينة هذا الأمر ما عاد ممكنا، ليه؟ لأن صخرة بيت المقدس شمالا وبيت الله الحرام جنوبا، فإما أن تصلي إلى هذه وإما أن تصلي إلى هذه. لأن من الذي يقرر إلى أين نصلي؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الله تعالى هو الذي أراد من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يختار بيت المقدس ابتداء قبل أن يختار له بيت الله الحرام. فقال له، ولم يبين لنا الله تعالى هذا القول صراحة في كتابه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار بأمر الله تعالى أن يصلي إلى بيت المقدس حين وصوله إلى المدينة النبوية على نبينا الصلاة والسلام. لما اختار الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام هذه القبلة ولم يعين له بيت الله الحرام منذ وصوله إلى المدينة؟ وكان يعلم الله تعالى أنه سيختار له البيت الحرام، البيت الحرام قبلة المسلمين في قدر الله من الأول، فكان بإمكان الله تعالى أن يختار له الكعبة قبلة منذ اللحظة التي وطئت فيها قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، صح؟ لا، لا، ما هو في الحالتين سيغير، هو في الحالتين لا. أو الآن ليس السؤال لما غير الله القبلة، يعني كل الأجوبة على لما غير الله القبلة، لا، السؤال لما أجل الله تغيير القبلة 16 أو 17 شهرا. كذلك هذا سؤال، جواب السؤال الأول. لا، السؤال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واختار الله تعالى له أن يصلي إلى بيت المقدس لا إلى بيت الله الحرام، مع أن الله يعلم أنه سيحوله إلى بيت الله الحرام بعد 16 أو 17 شهر، يعني بعد سنة وأربعة أشهر أو خمسة أشهر، ليس كذلك؟ طبعا الرواية 16 أو 17 كلاهما صحيح، والشك من الراوي ليس من باب أنه لا يعلم، لا، وإنما من باب أن 16 هي 16 وكسر، فمن جبر إلى تحت قال 16 شهرا، ومن جبر إلى فوق قال 17 شهرا. عند العرب يحاولون دائما أن يجبروا الكسور، يعني ألا يذكروا الكسور، يعني 9 سنين يجعلوها 10، يقول لك هذا من باب جبر الكسر، 11 سنة يجعلوها 10 من باب جبر الكسر. فستة عشر أو 17 شهرا هي 16 وكسر وبضعة أيام، فهذه الأيام إن جبرتها إلى فوق تصبح 17 شهرا، وإن جبرتها إلى تحت تصبح 16 شهرا. فهو الصحيح أنه صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا ونيف وكسر وبضعة أيام. طيب، لما هذا التأخير؟ الله تبارك وتعالى علم أن الناس الذين هاجروا من مكة إلى المدينة كلهم يحب مكة، في واحد منهم ما يحبه؟ كل المهاجرين، من منهم لا يحب مكة؟ كلهم يحب مكة، وقلبه معلق بمكة، وقلبه يتوق إلى الكعبة، هو اللي يعني ما عرف مكة ولا عرف الكعبة كثيرا، يعني يود لو أنه يقيم قربها أو بعيد عنها مسافات، فكيف لو عاش بقربها وذاق حلاوتها وذاق طعم جوارها؟ طيب، فإذا قلت له ابتعد عنها وروح اسكن بعيد، وهذه بلده التي نشأ فيها وأكل منها وترعرع فيها وشم يعني هواءها وأكل ماء من طعامها وشرب من مائها وزمزم وكذا، كل هذا حنين لا يستغني عنه الإنسان، صح ولا لا؟ فكيف إذا علم هذا المهاجر أن هذا بيت الله، وأكثر البلاد التي يحبها الله تعالى هو هذا البيت الذي أمر بتركه وبالهجرة منه؟ فلما هاجروا من مكة إلى المدينة قلوبهم أين تركوها؟ في مكة، صح؟ قلوبهم تركوها، تعلقهم بمكة، توقهم إلى مكة، اشتياقهم إلى مكة، حنينهم إلى مكة. وصلوا إلى المدينة، أين نتوجه؟ بيت المقدس. ليه؟ طاعة لله. اترك قلبك وحنينك توقك وطفولتك وحياتك وعاطفتك وعقلك ماذا يقول، هذا كله اتركه جانبا، ماذا يريد الله؟ بيت المقدس. انسى كل هذا وتوجه إلى بيت المقدس، مع أن الله يعلم أنه سيحولهم إلى بيت الله الحرام بعد بضعة أشهر، يعني ما هو كثير يعني. فما اختار لهم بيت الله الحرام ابتداء، حتى لا يعزز في قلوبهم الحنين إلى الحجارة أو الحنين إلى البيت لمجرد أنه البيت الذي نشأ حوله، أو الحنين إلى البيت لأنه بيت ترعرعوا فيه، أو أنه حنين إلى وطن، أو حنين إلى مسكن، أو حنين إلى جيران، أو حنين إلى خلان، أو حنين إلى أهل وأقارب. عرفنا كيف؟ أن الخارج من مكة هو ما خارج فقط من مكة التي، لا، خارج من وطن، خارج من قلب عاش فيه وترعرع فيه ومتعلق فيه. كل هذا بحاجة إلى أن يكسره طاعة لله، فاختار الله له أن يتوجه إلى مكان لا يربطه به شيء، ليس له في بيت المقدس حجر، ليس له في بيت المقدس يعني مثقال ذرة، ما في شيء يربطه ببيت المقدس أبدا. فقال الله تعالى له طاعة لي، توجه لبيت المقدس واترك كل ما ترعرعت فيه وما ولدت معه وما أكلت وشربت، هذا كله اتركه، والأهل والجيران والأقارب هذا كله اتركه، وتوجه إلى بيت المقدس. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، دخل في ربيع الأول على الصحيح من أقوال أهل السير. فإذا كان دخل في ربيع الأول 16 شهرا، بعد 12 شهرا يكون دخل ربيع الأول من السنة الثانية كذلك، ثم زد عليها 4 أشهر أو 5 أشهر، ربيع الثاني، جماد أولى، جماد الآخرة، رجب، انتهى، بدأ بشعبان، يعني حولت القبلة في شيء من شعبان، صح؟ حولت القبلة في كذا من شعبان، على في كذا من شعبان من السنة الثانية للهجرة، في كذا من شعبان من السنة الثانية لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله تبارك وتعالى له، فقال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لما تركوا القبلة التي كانوا عليها؟ لأن هؤلاء السفهاء ذكر الله تعالى ووصف الله تعالى لهم بالسفهاء، ولم يقل مثلا سيقول المنافقون أو سيقول الكفرة أو سيقول المشركون أو سيقول، لما سماهم بالسفهاء؟ قلنا السفهاء هؤلاء إنما سموا لأنهم يسفهون المؤمنين، لكن لما جاء هنا بلفظ السفهاء؟ مع أنه مر عليه ذكرهم مشركون، ذكر كافرون، ذكر ظالمون، ذكر كثيرا من الأوصاف التي تناسبهم، مع ذلك ما اختار هنا إلا السفهاء. ليه؟ لأن السفيه ماذا ينقصه؟ شيء من الحكمة، شيء من التفكير الصحيح، شيء من تحكيم العقل السليم الذي يوصله إلى معرفة الحكمة. أنت حينما ظننت أن التوجه إنما هو لقصد التوجه، هذا سفه منك. عرفنا؟ لما ظننت أنه الحكمة في بيت المقدس أو الحكمة في الكعبة بذاتها، لا، ليس هذه الحكمة. الحكمة في التوجه ليس المكان الذي تتوجه إليه، الحكمة في التوجه هو طاعة الله في أي مكان يأمرك أن تتوجه إليه. عرفنا؟ فعرف لماذا أمر الله تعالى بالتوجه إلى قبلة واحدة؟ لما أمر الله بالتوجه إلى قبلة واحدة؟ قال: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. مسألة، ما مسألة جهة يا جماعة، المسألة ليست مسألة جهة، وإنما المسألة مسألة طاعة لله عز وجل. من الذي يطيع ومن الذي يعصي؟ قال: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما قال صراط مستقيم؟ هذا يعزز نفس المعنى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ما قال يهدي من يشاء إلى إلى إلى إلى هدى الله تعالى، يهدي من يشاء إلى، لأن الصراط المستقيم هذا كم واحد؟ صراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالأصل أن الصراط المستقيم واحد، لذلك حينما يأمرك الله تعالى بالتوجه إلى قبلة إنما يأمرك حتى يكون جميع وجوه المؤمنين إلى جهة واحدة، ليست مسألة جهة شمال ولا جهة جنوب ولا جهة شرق ولا غرب، هذا كله غير معتبر عند الله. المعتبر عند الله أن تكون وجوهكم جميعا أيها المؤمنون باتجاه واحد. عرفنا؟ ليس أن الله تعالى يتقبل منك في الشمال ولا يعني يراك مصليا في الشمال ولا يراك مصليا في الجنوب، لله المشرق والمغرب، يراك إذا صليت إلى حيث صليت، لذلك يقبل منك أن تصلي إلى غير القبلة جاهلا، يقبل منك إذا صليت إلى غير القبلة مجتهدا اجتهادا خاطئا، يقبل منك إذا صليت إلى غير القبلة متنفلا في سفر، يقبل منك إذا صليت إلى غير القبلة مكرها، صح ولا؟ وكل هذا يقبله الله تعالى منك. فإذا صليت إلى غير القبلة يعني ما يراك الله تعالى، يراك ويقبل منك بشروط. طيب، فحينئذ المسألة ليست مسألة اتجاه، الاتجاه لا اعتبار له، الاعتبار أن الله تعالى يريدك أن تتجه إلى المكان الذي أمرك بالاتجاه إليه أينما كان هذا الاتجاه، وأن تكون وجوهكم جميعا يا من يعبدون الله تعالى إلى اتجاه واحد، فاختار الله تعالى اتجاها، وينبغي أن يكون في اتجاه واحد. أين هذا الاتجاه؟ الاتجاه هو المكان الذي جعله الله تعالى قبلة للناس، ألا وهو أول بيت وضع للناس، وهو بيت الله الحرام. طيب، فالأصل أن يكون دين المؤمنين واحدا لأنهم يعبدون ربا واحدا، فإذا كان الرب واحدا فدين المؤمنين واحد، وإذا كان دينهم واحدا فينبغي أن يكون توجه وجوههم إلى مكان واحد. أينما كان هذا المكان وكيفما كان الاتجاه، كل ذلك إنما كان تمحيصا واختبارا للناس حتى يعلموا أن الله تعالى أمر فيأتمروا، قال لهم توجهوا إلى هذا يتوجهوا، لا مسألة شرق ولا مسألة غرب ولا مسألة بيت المقدس ولا صخرة ولا كل هذا، لا لا لا اعتبار له. فلو أمر الله تعالى بالتوجه إلى الغرب لقلنا سمعنا وأطعنا، ولو قال توجهوا إلى فوق لاتجهنا، ولو قال توجهوا إلى الأرض لاتجهنا. مسألة ما مسألة أن الكعبة فيها خصيصة، لا، الله تعالى جعل اتجاهنا إلى الكعبة من باب أنها أفضل ما نتوجه إليه في الأرض، وإلا لجعل غيرها مكان توجه كما جعل للأنبياء صخرة بيت المقدس. فهمنا؟ فالمسألة مسألة طاعة وليست مسألة جهة، لذلك قال لله، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله يهدي جاء تصديقها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن القبلة إنما هدانا الله إليها بعد أن أضل عنها من قبلنا، أضل عنها اليهود فظنوا أن العبرة في بيت المقدس، العبرة يعني القداسة في بيت المقدس سبب اتجاه الأنبياء إلى الصخرة لقداسة الصخرة وقداسة بيت المقدس، غير صحيح، ضلوا في هذا، ضل من بعدهم النصارى فظنوا أن القداسة في جهة المشرق، غير صحيح، لا قداسة في جهة المشرق. طيب، فإياكم أيها المسلمون أن تظنوا أن القداسة في جهة الكعبة، لا، القداسة في اتباع الجهة التي أمر الله، أمرك إلى هنا اتبع، أمرك إلى هناك اتبع، خلاص. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء، فهدانا الله تعالى إلى الاتجاه الذي كان ينبغي أن يهتدي إليه من قبلنا، كما هدانا إلى الجمعة فضل اليهود بيوم وضل النصارى بيومين. طيب، فقال سيقول السفهاء من الناس، فهؤلاء لسفاهتهم ولخفة عقولهم ظنوا بأن الأمر في الجهة، وظنوا بأن القداسة في الجهة، وظنوا بأن الله تعالى إذا كان يقبل منك في جهة المشرق فلن يقبل منك في غير جهة، هذا كله ظنوا، لذلك قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذا سفاهة منهم وقلة عقل وسفه لا ينبغي أن يقع فيه المؤمنون. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قوله وكذلك مزيد امتنان من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، فحينما امتن الله تعالى علينا قبل هذه أن هدانا إلى صراطه المستقيم وأن وجهنا إلى بيت الله الحرام وأن جعلنا نعرف القبلة التي يريدها الله تعالى وأضل عنها من كان قبلنا، زادت منة الله تعالى علينا بأن جعلنا شهداء على الناس. وهذه الآية إن شئت أن تجعلها أرجى آية في القرآن كانت، وإن شئت أن تجعلها أخوف آية في القرآن كانت. فتصلح أن تكون أرجى آية وتصلح أن تكون أخوف آية. أين مكان رجائها؟ مكان رجائها أن الله تعالى امتن علينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أننا ما أثنينا على إنسان بشيء كان الشيء الذي أثنينا عليه به. فإذا أثنينا على عبد أنه من أهل الخير فهو عند الله من أهل الخير، فنحن شهداء على الناس، بمعنى أننا نشهد عن الله في الأرض ونحكم على العباد عن الله في الأرض. فنقول لإنسان ونثني عليه خيرا حينما يموت، فيعد ذلك عند الله رفعة لعبده الذي أثنينا عليه خيرا فيدخله الجنة. وإذا أثنينا عليه شرا، طبعا الثناء لا يكون فقط في المدح وإنما يكون الثناء أيضا في الشر. معنى الثناء أن تزيد عليه القول بقول آخر من التثنية، يعني أن تزيد قولا بقول آخر فتقول كان كذا وكذا، عرفنا؟ يعني كلمة ثناء لا تعني، الثناء لا يعني المدح، الثناء يعني مزيد الكلام، مزيد التوصيف. فإذا وصفته بوصف حسن فقد وصفته، قل مثلا أنا أصف فلانا مثلا بأشكره أو أمدحه على كذا، فإذا زدت وصفك وصفا آخر فقد أثنيت عليه. أو إذا قلت فلان جبان فقد وصفته بالجبان، فإذا زدت وصفه بالجبان وصفا آخر قلت فلان جبان وبخيل، هذا ما اسمه؟ ثناء. هذا اسمه ثناء، يعني ثنيت الوصف بوصف آخر، كما قال تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والعبد ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى. ليه أثنى؟ يحدثان غير الأولى، الأولى حمدني وفي الثانية أثنى، يعني جعل الوصف وصفا آخر، زاد الحمد ذكرا آخر، فلما جاء الذكر الآخر كان ثناء، لكنه ثناء بالحسن، لأن الحمد لله رب العالمين مدح لا ذنب. فأثنوا عليها خيرا، يعني كرر الوصف وصفا آخر في الخير. أثنوا عليها شرا، يعني كرر الوصف السيء وصفا آخر في السوء. فإذا أثنينا على عبد خيرا كان عند الله خير، وإذا أثنينا على عبد شرا كان عند الله شر. هذه واحدة، فهذه من جملة ما يمتن الله تعالى به علينا مما يكون رجاءنا عند الله تبارك وتعالى، أننا شهداء الله في الأرض. يوم القيامة أيضا نكون شهداء، لا على المؤمنين فقط وإنما على الأنبياء، وإنما على الأنبياء. من أنبياء الله تعالى من ذكر نوح وغيره، إلا أن أكثر أنبياء الله عز وجل ممن يتنصل منهم أقوامهم باعتبار أنهم كذبوهم. فقوم نوح الذين كذبوا نوحا هل سيعترفون يوم القيامة أن نوحا أقام عليهم الحجة؟ حيث مستحيل، يقول نحن أقام نوح علينا الحجة ومع ذلك بقينا كافرين، ما لن يقول كافر بنوح هذا الكلام. ماذا سيقولون؟ ما أتانا من نذير، ما خبرنا بشيء. طيب يا نوح من يشهد لك أنك بلغت الرسالة؟ تشهد لي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مع أن نوحا يعني صادق فيما يقول، لكن زيادة التصديق لنوح شهادة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. من يشهد أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقول الحق؟ يأتي سيدها عليه الصلاة والسلام، قل أشهد أن أمتي تقول الحق. من الأنبياء من لا قوم له، لأن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، يأتي ما في عنده ولا إنسان ولا واحد، يأتي وحده يوم القيامة. طيب هذا إذا قيل له بلغت يقول بلغت، من يشهد لك؟ ما في أحد، يعني من قومه ليس هناك أحد يسأل من قومه سيقول بلغ، ليس عنده أحد آمن به أبدا. طيب، فحينما يقول من يشهد لك، من الذي سيشهد له؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، منهم إلياس مثلا. إلياس ليس عنده قوم يشهدون له يوم القيامة أنه كان نبي، ليس أحد من الأمم يشهد أن إلياس نبي إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه من الرجاء. طيب الخوف، أين المخوف في الآية؟ المخوف فيها أننا شهداء على الناس كما كان الرسول علينا شهيدا. يعني أنت مأمور أن تبلغ دين الله تعالى كما بلغك محمد دين الله، يعني أنت حامل أمانة الدين للناس تبلغها كما بلغتها، وإن لم تبلغها فلم تبلغ أمانة الله. عرفنا وين حمل المسلم، أين الأمانة صارت، أين المخوف في الآية؟ أنك مأمور أن تكون مبلغا للناس كما كان الرسول عليك شهيدا صلى الله عليه وسلم. هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغك شيء من الدين؟ في شيء أخفى عنك؟ في شيء قصر فيه؟ في شيء تكاسل عنه؟ في شيء أعرض عنه؟ ما فيش أبدا. إذن أنت حينما تحمل هذا وتذهب إلى الناس وتخفي شيئا أبداه لك رسول الله، أنت ما كنت شهيدا على الناس إذا أنت لم تكن من ضمن هذه الآية ولم تكن من أصحابها. كذلك جعلناكم أمة وسطا، أما الوسطية نتكلم عليها في الغد إن شاء الله إن أحيانا الله تعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا.